السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة ومكملين في هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. واتكلمنا في مقدمات كتير وما بزهقش قوي، ونفسي ما تزهقوش من المقدمات، لان زي ما بيقولوا كده ايه، ساعات بيكون اهم من الشغل تظبيط الشغل والترتيب في الشغل. فاحنا داخلين على الاخلاقيات واحده ورا التانية، وهنتكلم عليهم ان شاء الله، وكيفيه التخلق بيها وان احنا نشتغل عليها. ولكن يمكن قبل ما ندخل في القصه دي، محتاجين ان احنا نقدم بمقدمات كتير. فكان في عدد من اللقاءات، ويمكن أرجو إن احنا نخلص المقدمة المرة دي اللي احنا هنتكلم فيها. فيمكن أول حاجة عايز أبدأ بيها هي مسألة إزاي أكتسب خلق. أنا راجل عصبي جدا جدا، إزاي ما بقاش عصبي؟ أنا راجل بتنرفز بسرعة وبغلط، إزاي أتعصب بس ما أغلطش؟ انا حد بخيل، ازاي ابقى كريم؟ انا حد مبذر، ازاي ابقى حكيم في تصرفاتي وفي مصاريفي وما بقاش بخيل بس ابقى كريم برضو، يعني مش عايز ابقى مبذر. انا عجول باخد القرارات بسرعة وغالبا بتطلع غلط، ازاي ما اتخلص من الطبع ده؟ انا ما بكبرش لحد. انا عندنا طباع كتير محتاجة ان هي تتغير. هل ممكن ان انا اتغير؟ طبعا ممكن ان انا اتغير. طب ازاي اتغير؟ خليني اقرا لكم كلام ابن قدامه من مختصر منهاج القاصدين، وهو بيتكلم عن فصل في بيان الطريق الى تهذيب الاخلاق. ازاي اهذب الاخلاق، وازاي اكتسب اخلاق، وازاي اظبط الاخلاق اللي موجوده عندي؟ ده امر مهم جدا. الكتاب ده رائع يا جماعه. انا بس حريص ان انتوا يعني دايما تبقوا حاطينه في دماغكم وتقرأوه وتسمعوا شروحه، وحتى في أبجديات بالمناسبة، يعني الشيء بشيء يذكر. وأنا دايما أقول كده، في أبجديات، في الأبجديات أنتوا عارفين فيها دورات ودبلومات، بس في قسم في أبجديات كده، أكاديمية أبجديات، في قسم اسمه المدرسة التربوية. المدرسة التربوية أول حاجة في المدرسة التربوية تصحيح العبادات، إزاي تعبد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادات. كان المنهج بتاعنا مختصر منهاج القاصدين، وهو منهج محكم في الإصلاح الذاتي وفي الترقي وفي الإصلاح حتى في العادات والعبادات والمعاملات والقلبيات وكل شيء، كل شيء. اللهم بارك. يعني كم ترك الأول للآخر حقيقة يعني. طيب خلينا نبدأ بفصل، يقول فصل في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق. إزاي أهذب الأخلاق؟ إيه الطريق؟ أعمل إيه؟ فبيقول لك إيه؟ قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس. إن مش القضية إن أنت تكون واخد طرف من الأطراف، أنت تكون مبذر تمام، أو إن أنت تكون كريم، أو إن أنت لا، إن القضية قضية إن أنت تكون صح، أنت تكون لا مبذر ولا بخيل، أنت تكون كريم. القضية مش قضية إن أنت تكون مش متهور ولا جبان، إن أنت تكون شجاع. فمهم جدا إن أنا أبقى واخد الوسط بتاعي في الأخلاق. فبيقول لك إيه؟ قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض. أي الميل بقى إن أنت تيجي الناحية دي أو تيجي الناحية دي، ده سقم ومرض. فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه. اعرف بقى إن أنت علاجك وعلاج نفسك وعلاج وتصحيح نفسك وتهذيب نفسك ده زي تهذيب وعلاج جسمك بالظبط. فبيقول لك ايه؟ فاعلم ان امثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه. فكما ان البدن لا يخلق كاملا، البدن ما بيخلقش بالكامل، امال ايه؟ لا، بيخلق ضعيف وصغير، بيحتاج طعام وشراب واصلاح و و هو لك. فكما ان البدن لا يخلق كاملا، وانما يكمل بالتربيه بالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصه قابله للكمال. ينفع ان هي تكبرها وتصلحها وتظبطها وتهذبها وتكملها، وانما تكمل بالتزكيه وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. ثلاث حاجات مهمين جدا قال عليهم. قال لك ايه؟ وانما تكمل بالتزكيه. عشان خاطر كده ماده التزكيه، علم التزكيه ده علم، علم يا جماعه والله العظيم. انا شيء بشيء يذكر برضو، لازم اقول الموضوع ده، كتير من شبابنا واخواتنا الافاضل يظن ان الدروس الدعويه والدروس التذكيريه على اهميتها هي دي التربيه، هي دي التزكيه، هي دي يعني. هو انا اسف ان انا اقول مش كل حد جاي يتكلم في الرقائق، ودي ماده مهمه جدا الرقائق، ولكن مش هي دي التزكيه. ده شيء يعني، ده مش شيء برضو قليل يعني، عشان ما اقولش ان انا بتكلم عن شيء هين، ولكن انا بتكلم ان التزكيه اكبر من كده بكتير بكتير. ولكن في ماده مهمه جدا لها علاقه بمساله ايقاظ القلوب ومساله ترقيق القلوب، الرقائق مهمه جدا، الدعويات اللي مهمه جدا، ان انت تحفز الناس وتحفز الناس ان هم يروحوا ناحيه شيء معين، ويروحوا ناحيه عبادة معينة، ويروحوا ناحية الإقبال على الله عز وجل بطريقة معينة. لا شك إن ده في الآخر بيخلي الناس يقبلوا بإقبال في قدر كده من التحفيز الداخلي اللي بيسمح لهم إن هم يتحركوا من جوه، فالحركة تبقى من بره أسهل. ده شك إن ده شيء جميل جدا. ولكن أول ما أجي أقول لك بقى أنت هتتحرك إزاي، هي دي القضية. أنا بصلح نفسي إزاي؟ بصلح سلوكي إزاي؟ بصلح عاداتي إزاي؟ بغير طباعي وأخلاقياتي إزاي؟ ذوقياتي إيه اللي بيحكمها؟ طيب أبدأ بعبادات إيه؟ أعملها إزاي؟ المعاصي دي بيتاب منها إزاي؟ والمعاصي دي بيتاب منها ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا. الناس بتبقى فاكرة ان التزكية دي مجرد يلا بينا نتكلم كلمتين حلوين، اطلاقا كلمتين حلوين دول حلوين جدا، بس مش هي كده. تمام؟ يعني في ذنب انت واقع فيه بسبب ان انت عندك ضعف في قوة الاحجام، انما في ذنب تاني انت واقع فيه بسبب ان انت عندك ضعف في قوة الاقدام. طيب دي زي دي؟ لا. دي بتقوى زي دي؟ لا. هل لاحظت يوما ان ممكن واحد على هداية وتقى بس مش عارف يمسك نفسه من المواقع الاباحية؟ هل لاحظت ان في اخت ممكن فاضلة جدا او اخ فاضل جدا ما يقدرش ان هو يدخل على موقع اباحي، ولا يعمل علاقة محرمة، ولا يكلم واحدة في التليفون، او يتكلم راجل في التليفون، ومع ذلك مش قادر يصلي؟ تمام؟ طب هل ده الشخص اللي مش ما بيعملش المعصية دي بس مش قادر يعمل الطاعة؟ ده مشكلته في البنزين مش في الفرامل. التاني مشكلته في الفرامل مش في البنزين. طب دي بتتصلح زي دي؟ طب ما ده علم يعني، ده علم، علم النفس الإسلامي. فأنا مهم جدا إن أنا أعرف أدرس كويس إيه هو علم التزكية، وإيه هي المنهج، وإيه هو المنهج. فهو بيقول لك النفس بتخلق ناقصة، محتاجة حد يكملها، محتاجة حد يشتغل عليها زي البدن بالظبط. فبيقول لك إيه؟ كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية. فلازم يبقى في منهج واضح بالنسبة لك، والتهذيب، تهذيب الأخلاق، لأن ده جانب مهم جدا في التزكية، والتغذية بالعلم، إن أنت تغذي هذه النفس بالعلم. يقول لك وكما أن البدن إذا كان صحيحا، طب أنا بدني بقى قدامي حالة من الاتنين، يا يكون صحيح يا يكون مريض. تمام؟ طيب هعمل ايه؟ لو صحيح بحافظ على الصحه بتاعته، لو مريض بمفترض ان انا بستجلب الصحه بتاعته باسباب الصحه. طب هو بيقول لك طب ده نفس الكلام اللي هيحصل مع النفس بالظبط. يقول لك كما ان البدن اذا كان صحيحا فشان الطبيب العمل على حفظ الصحه، وان كان مريضا فشانه جلب الصحه اليه، كذلك النفس اذا كانت زكيه طاهره مهذبه الاخلاق فينبغي ان يسعى لحفظها وجلب مزيد القوه اليها. فده مهم جدا جدا، ان احنا عندنا حاجه اسمها عوامل الثبات. انا بثبت ازاي؟ خلي بالك في حاجه اسمها الثبات، تمام، والثبات درجات، وفي اسباب للثبات، وهي مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة، هم اكتر، وهم معروفين وموجودين في الكتاب والسنه، فانت مش بتخترع. طب الثبات ده بيجي ازاي؟ طب ما لازم اعرف الثبات بيجي ازاي عشان خاطر اثبت. كتير جدا من الناس تقول لك ايه انا نفسي اثبت مش عارف اثبت. طب بالله عليك انت درست قبل كده عنوان اسمه عنوان كيف اثبت اصلا؟ والله بالله عليك، هل انت اقسمت عليك بالله هل درست عنوان؟ بس سيبك بتقول ايه اصل انا سمعت درس في السبت، والله على راسي جزا الله خيرا اللي نزل الدرس، بس انا بسالك سؤال، انا بكلمك في قضيه محوريه في دينك، هل مره درست عنوان اسمه ازاي اثبت؟ فانا محتاج ان انا اتعلم ازاي الثبات بيجي. طبعا انا عارف ان في اخوه افاضل الله يجازيها خير ويدخلها الجنه بتسهل العلوم دي وتطلعها بالدروس تشبه الدروس الدعويه، دروس منهجيه جدا بس هي تشبه الدروس الدعويه، وده اللي لازم اللي نعمله، وده لازم ناس كتير تعمله، ده كويس جدا جدا. ولكن انا لازم اخد الاسباب الثبات دي، مش ان هي درس لطيف اما يجي الشيخ يكلمني يقول لي 1 2 3 4 5 دي عناصر انا مفترض ان انا اشتغل عليها وامشي عليها لحد ما اثبت والقى الله عز وجل وانا ثابت. القضيه مش قضيه جهجهوني كده انت بتعمل اي حاجه في اي حته، لا انت لازم ان انت تكون بتشتغل على نفسك كويس وبشكل منهجي وصحيح. فبيقول لك ايه؟ فكذلك الناس اذا كانت ذكيه طاهره مهذبه الاخلاق فينبغي ان يسعى لحفظها وجلب مزيد القوه اليها. لازم اكون اصل من درجه الاسلام للايمان ومن الايمان للاحسان، انا كده بعلو، انا كده بثبت وبكده وبزود نفسي. وان كانت عديمه الكمال، لو كان في عندها شيء ناقص، قال فينبغي ان يسعى بجلب ذلك اليها، الصحه بقى اليها. يقول وكما ان العله، طب تتصلح ازاي؟ بيقول لك ايه؟ كما ان العله الموجبه لمرض البدن لا تعالج الا بضدها. يعني لو انت سخن هيحطوا عليك ايه؟ كمادات ميه ساقعه. لو انت عندك رشح بتاخد ادويه تعمل لك فازو كونستراكشن عشان خاطر معرفش ايه ويحصل او اسف، مثلا لو انت عندك مثلا سيوله هتاخد حاجه تقلل السيوله. لو عندك بقى مثلا تجلط دم عالي جدا هتحتاج ان انت تاخد حاجه لها علاقه بالسيولة ذات نفسها انها تزود السيولة. لو عندك حاجة بتعمل لك الرشح يعني عندك افرازات فهتلاقي هتاخد حاجة تقلل الافرازات وتعمل، لو عندك حاجة لو انت ضغطك بيعلى فهتاخد حاجة ان هي تقلل الضغط. طب ازاي تقلل الضغط؟ ايه هينزلوا منك دم يعني؟ لا خلاص تعمل فازو دايليشن دايليتيشن لل او فازو دايليشن لل لل للبلاد فيسلز فيحصل ان الدم يمشي في اوعية اكبر فالضغط يعني. في فيلم للموضوع، في الاخر انت بتعمل الحاجة بعكسها. فده في البدن، كذلك في النفس ده لازم يحصل. فبيقول لك كما ان العله الموجبه لمرض البدن لا تعالج الا بضدها، ان كانت من حراره فبالبروده وان كانت بالبروده فبالحراره. كذلك الاخلاق الرذيله التي هي من المرض التي هي من مرض القلب علاجها بضدها برضه، ده مهم جدا ان انت تفهمه. فيعالج مرض الجهل بالعلم، لو انت عندك جهل لازم تتعلم عشان خاطر انت العك كتير والهبد الكتير اللي بيحصل. انا اسف ان انا اقول كده بس انا عارف ان انا هزعل كلمه مش اقولها، مش بلاش ازعل حد. المهم يعني في ناس بتهبد كتير في العلم، تهبد كتير وبتنكر حاجات موجوده في الدين عشان ما بتذاكرش كويس او ما بترجعش اللي هي ذاكرته او او او او فهمت غلط من لانها قرت لوحدها او انا اسف ان انا اقول كده والله، والله سامحوني بالله عليكم سامحوني. وانا عارف ان الاخوات هتزعل مني من الكلام ده، بس اسالوا الاخوه طلبه العلم، اسالوا الاخوه المهتمين بالاصول والفقه، اسالوا الاخوه المهتمين بالتزكيه، اسالوا الاخوه اللي على درجه كبيره من العلم والافتاء، قولوا لهم الفتاوى والحاجات اللي بتجيلكم من الدور بتاعت الاخوات، دار يقول لك دار كذا ودار كذا، اصل يقول لك الاخت فلانه قالت والاخت علانه قالت والاخت علانه قالت، بيجي حاجات اقسم بالله العظيم عجب عجب، وتبقى في الاخر تعالى اشرح لكم وتعالى اعمل لكم وتعالى اخلي لكم بتاع، وهي غير مؤهله لده وبتقول كلام غلط كتير كتير، او بتقول كلام صح في الحته دي انما بعد كده بقى هي بتنتفش في حته تانية فتلاقيها بتقول كلام غلط. والله يعني حاجه تكسف، حاجه تكسف، وتسمع وحد كبير وحد معرفش ايه وعيب وعيب ما تتقالش الحاجات دي. والاعجب بقى من كده ان بيبقى عندنا الكبر كمان ان احنا نصلح تمام ونبقى متاكدين من اللي احنا يعني ان احنا بنقوله. لا طب وليه وننشر الغلط الجهل؟ لا لازم نتعلم عشان خاطر كفايه بقى بصراحه هبد، ده هبد والله العظيم. مش عايز اقول مثال لان انا لسه في مثال متعرض له قريب اخشى ان يكون الناس دي متابعه معانا فمش عايز ازعل حد، ولكن لا فعلا في حاجات بتبقى بصراحه غايه في الاستفزاز يعني تمام يعني انكار الحاجات حتى مش ممكن. وانا ببقى فاهم بقى يعني بعرف بقى تمام يعني ان دي عملت كده بسبب كذا لان هي اتلخبطت بين المساله الفلانيه والمساله الفلانيه تمام، فتبقى ساكت وتبعت بقى على الجروب يا جماعه الكلام ده غلط. فيعني قدر الله ما شاء فعل. المهم يعني ان الجهل يعالج بالايه؟ بالعلم، بالعلم. ومرض البخل بالسخاء. واحد عنده بخل، لا، لازم يعود نفسه ويمرن نفسه على السخاء وعلى الكرم. قال: ومرض الكبر بالتواضع. الشخص اللي يقول لك لا انا ومش هروح لها ومش هسلم عليها ومش هعتذر لها وهي اللي تجيلي وهي اللي تعمل لي وهو اللي ينزل لي لحد عندي وهو اللي يجي ويقول انا غلطان، وهو الشخص اللي بيتعامل بهذه الطريقة متكبر، شخص متكبر. انت متكبر، انت متكبر، انت عندك كارثة في اخلاقك، انت واخد كتف محترم، انت عامل حادثة جامد، انت مقلوب على الطريق. المتكبر ده عنده مشكلة كبيرة جدا. والكبر بيجيب عجب وبيجيب رياء ويجيب، والأمراض بقى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هي الحاجات عمالة تيجي واحد ورا التاني. فبيقول لك: ومرض البخل بالسخاء ومرض الكبر بالتواضع. فأنت لازم تمرن نفسك على التواضع، وتلاقي المتواضع ده وهو بيمرن نفسه على التواضع هو بيحمل نفسه على التواضع، لأن هو يعني مش متعود عليه، فبيجاهد نفسه عشان خاطر كده، هو كده في الطريق الصحيح. انما لما يستسلم للكبر اللي موجود جوه قلبه يبقى ايه؟ يبقى هو يودي نفسه داهيه. قال: ومرض الشره بالكف عن المشتهى. مرض الشره ده اللي هو انا عايق. في ناس عندها شره، بيوزعوا حاجه يروح ياخد، بيقولوا حاجه عايز منه، بيعملوا كذا ناخد منه، ما اعرفش ايه، هو عايز، عنده شره. ولما يجي ينزل يشتري، ينزل يشتري كتير ويشتري اكتر من اللازم ويبوظ الحاجات عنده، شره. فده لازم يفرمل نفسه، تمام، لازم يتكلف خلاف ما يعاني، ويصبر على هذا التكلف فتره، مده طويله، حتى يتطبع بالطبع الجديد ويعاني هذا التغيير ويصبر عليه. وهذه هي المجاهدة. وقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول: وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لصلاح الأبدان المريضة، في أدوية مرة، في دكتور الأسنان بتروح تقول أي وبتاع، ده ايه ده؟ عشان خاطر انت عندك مشكله فبتصبر، خلاص هعمل ايه، لازم افضل قاعد، لازم اخد الدواء ده، لازم اخد الحقنه دي، لازم اخد كذا، نسال الله عز وجل العافيه. فبقول لك: كما لا بد من احتمال مراره الدواء وشده الصبر عن المشتهيات لصلاح الابدان المريضه، فكذلك لا بد من احتمال مراره المجاهده. لازم تتحمل شويه، لازم يعني انا مش مره واحده بس هعمل خلافا للكبر اللي جوايا وتواضع فهبقى متواضع، مش مرة واحدة هعمل خلافا للبخل اللي جوايا هتصدق فهبقى كريم، لا، انا محتاج ان انا واظب على مخالفة هوايا ومعاناة هذه المجاهدة. فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة. والذين جاهدوا فينا، شوف ربك بيقول ايه، لنهدينهم سبلنا، سبل سبيل، والتاني والتالت والرابع، بس انت جاهد نفسك هتوصل. يقول: والصبر على مداواة مرض القلب بالأولى. لما دام انت هتصبر على مداواة أمراض القلب، طب ده الآسف على البدن، ده القلب مفترض ان هو أولى. يقول: فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، هتخلص منه بالموت. قال: ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. يقول: وينبغي، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب مش سليم، فطبعا دي مصيبة سودة. بيقول لك: وينبغي للذي، الكلام اللي جاي ده مهم يا جماعة، ركزوا معايا. بيقول لك إيه؟ وينبغي للذي يطب نفوس المريدين، لو في حد متصدر للتربية والتزكية وتهذيب أخلاق مجموعة من الشباب، مجموعة من البنات، مجموعة من التلاميذ، الذي وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص. ما يخشش مرة يقول له ايه، صلي كذا وصوم كذا وتصدق واهضم حق نفسك تماما ودس نفسك في المعرش ايه واعمل في الايه، ما يهجمش عليه مرة واحدة بالرياضة في فن مخصوص. حتى عارف انت محتاج ان انت قبل ما يجي حد يشتغل عليك، محتاج ان هو زي اول ما بيقولك ايه الدكاتره كده، بيقولك ايه اعمل لي التحاليل دي، فيبص كده ايه اللي بايظ وايه اللي مش بايظ وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود وايه اللي تعبان وايه اللي مش تعبان، يقوم باصص عليك يعمل تشيك اب كده على كل حاجه. هنا هيعرف ايه مواطن القوه ومواطن الضعف. فاللي بيطب الناس وبيهتم بهذه الامور ما يهجمش على كل حاجه مره واحده، ولكن يبص ويستقرئ وضع الشخص اللي انا بربيه ده ايه. يقول: وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف يعني في بالمناسبة. يعني أنا برضو إيه أصحح كلام اللي أنا قلته، يعني اللي أنا بقوله إن هو ما يهجمش على كل حاجة، ولكن الشيخ بيقول حاجة تصحيحا للكلام يعني، تمام. فهو بيقول إن أنت ما تفترضش شيء معين وتهجم عليه قوي، ما تفترضش مرض معين وتهجم عليه قوي إلا لو أنت متأكد منه. فبيقول إيه؟ وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم. لازم يعرف هو فين، أخلاقه إيه وأمراضه إيه ودنيته إيه ومستواه إيه، إذ ليس علاج كل المرضى واحد. ممكن واحد يبقى عنده مرض والتاني عنده مرض، بس ده علاجه من سكة وده علاجه من سكة تانية. مين اللي هيقول؟ الطبيب الحاذق، المربي الحاذق. وبالمناسبة في الدورة بتاعت خريطة الوصول اللي موجودة في أبجديات أونلاين، بنتكلم عن إزاي المربي يشتغل على الحاجة بجد، وإزاي تتعامل معاه، وإزاي توصل له، تمام، وإزاي تستفيد منه لو كنت قريب منه أو بعيد عنه أو بعيد تماما، إزاي تستفيد بقى درجات الاستفادة بالكامل، وإزاي تعرف إن ده مربي مش شيخ وخلاص. لان في شيخ العلم وفي شيخ التربيه، ايه الفرق بين الاثنين؟ انت لازم تعرفهم عشان خاطر ما تروحش لشيخ العلم تعتبره شيخ المربي وهو مش شيخ مربي ولا حاجه، هو رجل فاضل على فكره ولكن مش ده المربي. فمهم جدا ان انت تقدر تفرق عشان خاطر تعرف ان انت توصل صح، ولما توصل صح هو هيعرف يشتغل عليك صح. فاللي احنا بنقوله ايه؟ فلازم الشيخ المربي ده يبقى بيعرف اخلاق الشخص اللي هيشتغل عليها وامراضه، اذ ليس علاج كل المرضى واحد. فإذا رأى جاهلا بالشرع، لو واحد عنده مرض ممكن اتنين يكون علاجهم مختلف، تمام، ده من سكة وده من سكة، وبالمناسبة وده مرض وده مرض، وبناء عليه يبقى ده حاجة وده حاجة تانية خالص. فبيقول لك إيه؟ فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، أو شديد الغضب ألزمه الحلم. فدي نقطة مهمة جدا، لأن أحيانا الأمراض بتكون أعراضها متشابهة، بس ده مرض وده مرض تاني، فيفتكر ان الاثنين زي بعض والاثنين مش زي بعض، عشان خاطر كده مش اي حد يعمل في هذا المجال. وبعد كده بيقول لك كلمه غايه في الاهميه، يا جماعه ركزوا قوي في الحته دي، بيقول لك ايه؟ واشد حاجه الرائد لنفسه، الشخص اللي بيقود نفسه وبيربي نفسه وبيجاهد نفسه، واشد حاجه الرائد لنفسه قوه العزم. عايز اسقف للكتاب، قوة العزم. بصوا يا شباب، بصوا يا أخوات، بصوا يا أفاضل، كلمة وأرجو أن تحفظوها عني، أنا لا أعلم لقليل العزم نجاحا ولا فلاحا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. بصراحة عايز تنجح في أي حاجة لازم يكون عندك العزم لذلك. مفيش حد يا جماعة منبهر بقصة واحد مشى خطوتين، ومفيش قصة الواحد أصلا مشى خطوتين. مفيش حد بيعتبر إن في قصة نجاح وقصة كفاح وقصة صعود إلا لو كانت فيها معاناة. فلو ما كانش الشخص عنده العزم اللي يخليه يحتمل هذه المعاناة، أنت مش توصل لحاجة. واللي ما عندوش هذا العزم هو بيخسر كل حاجة، دين ودنيا، عشان تبقوا عارفين. فهو في الدين هو مش قادر يحفظ قرآن، ما عندوش عزم، ومش قادر يقوم ليل، ما عندوش عزم، ومش قادر يبطل المواقع لأنه ما عندوش عزم، ومش قادر يوقف العلاقة دي لأن ما عندوش عزم، وهي مش قادرة تبطل تكلمه لأن ما عندهاش عزم، وهو مش قادر يبطل يكلمها، وهو مش قادر يسيب الشغل الحرام لأنه ما عندوش عزم، وهي مش قادرة تقول لأ، وهو مش قادر يتعلم، وهي مش قادرة تحوش، وهو مش قادر يخس، وهي مش قادرة تسامح، وإحنا مش قادرين، احنا عالم مش قادرين. طب ما انت لما تفضل طول عمرك مش قادر، طب ما انت مش قادر، طب ما انت مستني ايه؟ اللي هتوصل لايه يعني؟ ايه اللي انت متخيل انت ممكن توصل له وانت مش قادر؟ يعني القادر سيصل لانه قادر، تمام. طب غير القادر ده انت هتوصل لايه يعني؟ لما افضل، انا اسف يعني، انا مضطر ان انا اضرب المثال ده يعني، وهو مثال متكرر يعني، لانه برضو بيحصل يعني. ساعات تلاقي حد جاي يقول لك انا مش عارف ابطل كذا، مش عارف اعمل كذا، مش عارف اخد كذا، مش عارف. طب يعني انت مش عارف، طب مين اللي هيعرف يعني؟ هل انت مكلف؟ نعم. هل انت قادر على هذا الامر؟ نعم، لازم، لانك مكلف. طب ما تاخد الخطوة. هو ما بيبقاش عايز يتعب نفسه، هو قرر ان هو اكيد الشيخ ده عنده حل تاني ممكن ان انا اوصل بيه للشيء اللي انا نفسي فيه ده من غير ما اتعب نفسي. لا والله ما في حاجة هتعرف توصل لها عليها القيمة إلا بالتعب، إلا بالتعب، غير كده مش هتوصل. فعايز ترضي ربنا سبحانه وتعالى هتتعب، عايز ترضي ربنا أكتر وأكتر وأكتر هتتعب أكتر وأكتر وأكتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة إيه؟ فأعني على نفسك، مش بالسجود يا حبيبي، قال لك فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنت محتاج تعمل مجهود أكبر، لأنك طلبت حاجة عالية قوي قوي قوي. لو طالب حاجة صغيرة خلاص ما فيش مشكلة. وخليني أقول لك، انت لو ظروفك مش احسن حاجة، طب ما ده يدفعك ان انت تعمل مجهود اكبر، ودي حاجة حلوة مش وحشة، لانك هتوصل بالمجهود ان شاء الله، لان الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن عملا، والله عز وجل لا يضيع المجهود اي واحد بيجتهد، والله عز وجل لا يضيع جهد المحسنين واجر المحسنين، والله عز وجل يوفق الناس اللي اخذوا بالاسباب وتوكلوا عليه. فانت تقدر تعمل ده، فيلا فيلا يلا في الدين ويلا في الدنيا اعمل حاجة. انما قاعد عمال تشتكي. انا دايما اقول يا جماعة يعني بطلوا فقرة الولولة، يعني مش قادر مش قادر مش قادر، مش عارف، مش لاقي، مش شايف، مش ممكن، مش حاصل، مش كفاية، مش بقى كفاية، قوم اعمل حاجة. غيرك خلي بالك، غيرك عمل، اصل برضه حاجة تكسف، ما هو غيرك عمل. انا عارف ان ظروفنا مش شبه بعض، عارف، اقول لك المصيبه السوداء ان ظروفه كانت اسوا، انه ممكن اصدق، مش محتاج ان انا افضل اطبطب عليك. خلي بالك احنا برضو ساعات بيكون في نفوس، انا عارف ان الكلام ده مش الطف حاجه ان انت تسمعه، ساعات بيكون في نفس ضعيفه محتاج حد يطيب خاطرها على طول على طول. لو سمحت قول لي معلش، قول لي هعدي، قول لي هتبقى كويسه، قول لي هتعدي وهتبقى مبسوط، قول لي هتوصل، قول لي طب لما انا افضل اقول لك كل ده وانت ما بتعملش حاجه، اقسم بالله لا هتعدي ولا هتوصل ولا هتبقى مبسوط. مش خطر تعدي وتوصل وتبقى مبسوط، انت محتاج تتحرك من مكانك، انت محتاج ان انت تتحرك من مكانك، محتاج ان انت تاخد الريسك، محتاج ان انت تاخد خطوات لقدام، محتاج ان انت تعمل حاجه. عايز تعلو، محتاج ان انت تدفع الارض دفعا حتى ترتفع. انما انت مره واحده كده ستفقد الحياه الجاذبيه، فتلاقي نفسك بتعلو. خلي بالك لو ده حصل كل الناس هتعلو، فانت مش هتبقى عالي ولا حاجه، هتبقى زيك زي بقيه الناس. فلو انت حابب ده خلاص يبقى انت لست صاحب عزم. فانا لا اعلم ان فاقد العزم ينجح في اي شيء، لا في الدنيا ولا في الاخره. قله الحيله ملهاش حل يا جماعه الا ان انت تقاوم نفسك ويبقى ليك حيلة. إنما أعرف لك حل منين؟ قاوم نفسك، قاوم نفسك. وإحنا بناخد الألم والقفا على سهوة، بس مبقاش واحد، بيبقى 10 خدتهم على سهوة، وبعد كده تاخد وراهم 100 على سهوة. اللي يكلمك يقول لك مش عارف أتغير، هل هو مش عارف يتغير؟ ولا مكسل يتغير؟ أنت لا تفعل ما لا تريده، مش لا تفعل ما لا تستطيعه، أنت لا تفعل ما لا تريده. اتهم نفسك، ظروف الناس أسوأ من ظروفك ووصلت. فبيقول لك وأشد حاجة الرائض لنفسه قوة العزم، قوة العزم. فمتى كان مترددا بعد فلاحه. اوف، التردد يبعد عنه المتردد ده الفلاح خالص. ومتى احس من نفسه ضعف العزم تصبر. اول ما يلاقي نفسه كده حس ان هو تعبان ومش قادر، ده لازم يصبر نفسه ويقوي نفسه ويمسك نفسه ويجاهد نفسه كي يستمر في هذا الطريق وكي يصل وسيصل. انما النصر مع الصبر، فستصل، ولكن ايه؟ امسك نفسك. يقول فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود. يعني ايه؟ هو بيقول لك ومتى احس من نفسه ضعف العزم تصبر، يصبر نفسه ويفضل يقول لنفسه ايه شويه وهوصل وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وهوصل قريب وهستريح، ويصبر نفسه بالجنه ويوصل صبر نفسه ان هو لو بيحفظ قران يقول اديني باخد جزء ورا جزء ورا جزء وغيره وحفظ وكمل، وتصبر نفسها ان هي هتنسى العلاقه اللي ضغط عليها دي، ويصبر نفسه ان هو هيلاقي شغل احسن ما فيهوش محرمات وما فيهوش ربا. صبر نفسك برضا ربنا سبحانه وتعالى ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم، صبر نفسك بان انت تشغل نفسك بحاجه، صبر نفسك. يقول فاذا راى يقول ومتى احس من نفسه ضعف العزم تصبر، فان نقصت عزيمتها، عزيمه النفس يعني، عاقبها لئلا تعاود. لو لقى نفسه تضغط عليه وعايزه ترجعه تاني للغلط والحرام وللتكاسل يعاقبها كي لا تعاود، كما قال رجل لنفسه تتكلمين فيما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة. فمهم جدا جدا نخلص من اللي احنا قلناه ده دلوقتي، ان انت رقم واحد تستطيع ان تغير اخلاقك وطباعك وامراض قلبك، ولكن لازم تفهم ان انت زي ما انت ما اتولدت جسمك مش كامل فنفسك اتولدت مش كاملة، فزي ما غذاء زي ما مطلوب منك ان انت تغذي نفسك فانت مطلوب تغذي جسمك، فمطلوب ان انت تغذي نفسك بالتزكية وبالتربية وبالعبادات وبتحسين الاخلاق، وزي ما انت مطلوب منك ان انت تغذي جسمك بالضبط. ولو كان في جسمك حاجة صحيحة فانت محتاج تحافظ عليها، حاجة سقيمة محتاج ان انت تصلحها، برضو في نفسك انت محتاج ان انت لو في حاجة صحيحة ان انت تثبت عليها وتحسنها، ولو في حاجة مرض من امراض القلب او خلق من الاخلاق المذمومة محتاج ان انت تزكيه وتشتغل عليه. طب تشتغل عليه ازاي؟ ان انت تعمل حاجتين، رقم واحد ان انت تسكب عليه ضده، ان انت تناقضه، ان انت تدخل عليه العكس، حلو، طلبا للاعتدال مش للناحية التانية خالص، حلو، وتصبر على ذلك حتى يعتدل الطبع. حاجتين، ان انت تهجم على هذا الطبع بضده حتى يعتدل، وتصبر على ذلك حتى يعتدل الطبع. طيب لقيت نفسك بتتكاسل شوية، صبرها بما تستطيع أن تصبرها به، واستمر كده، ولو لقيتها بتغويك تاني حتى لو وصل الأمر تعاقبها، فإن أنت تعاقبها فعاقبها، ولكن خليك عارف إن أنت ما ينفعش إن أنت تهجم على كل الأمراض بشكل واحد أو تفتكر إن في علاج يصلح لكل شيء. أنت لازم تروح تشتغل على كل مرض بما يليق به وبما يصلحه، ومهم جدا ان انت تبقى فاهم ان مش هتعرف ان انت تعمل كده الا لو كان عندك عزم. ده يمكن كان تلخيص الكلام اللي قلناه من كتاب مختصر منهاج القاصدين في مسألة تغيير الاخلاق وتصحيح الاخلاق. ولكن هل الموضوع مؤثر؟ يعني جد مؤثر جدا، مؤثر جدا. الأخلاق أصلها أمر يحتاج لعمل ويحتاج لشغل ويؤثر فيك ويؤثر في المجتمع بالكامل. عشان خاطر كده لما أجي أتكلم عن إن هو بيؤثر فيك، فأنت محتاج إن أنت تشتغل عليه بحاجات كتير، منها التوجيه العلمي، الحاجات اللي إحنا بنقولها دي، ويمكن بقى هنتكلم عن خلق، ومنها معايشة حياتية اللي أنت بتتعلمه لازم إن أنت تشتغل عليه في حياتك، ومنها القدوة الحية، لازم يكون في حد قدوة مربي، حد انت تصاحبه بتتعامل معاه حتى لو من بعيد لبعيد كل فترة، بس تصاحبه وتتعلم من لحظه قبل لفظه. ومنه دوام التصحيح، ان انت دايما وانت بتشتغل على الحاجة هتلاقي ان في حاجة باظت فتقوم جايب حاجة تانية، فتقوم مصلحها من ناحية، تبوظ من ناحية فتقوم تصحح من الناحية تانية، فلازم يكون في مداومة للتصحيح. وايضا من اهم الامور ان انت يبقى عندك نوع من انواع التكامل، النظام الاخلاقي، بقاش عايز تصلح حاجة وحاجة لا، لان الحاجة البايظة دي هتقوم مبوظة حاجات تانية، فلازم تشتغل على اخلاقك وعلى نفسك بالكامل عشان خاطر تقدر ان انت تستقيم في الطريق الى الله عز وجل. الاخلاق مش مجرد يا جماعة زي ما كنا بنقول قبل كده، انا محتاج ان انا افكركم، مش مجرد شوية ذوقيات وكلمات انت بتعملها وبتقولها. اخلاقيات دي انت مش هتعرف ان انت تستقيم في الطريق الى الله عز وجل من غيرها. هو انت من انا هعيد كلام تاني معلش. الشخص الملول ما بيعرفش يثبت لانه ملول، شخص ضعيف الشخصية ما بيعرفش ياخد قرار في العزة بدينه لأن هو ضعيف الشخصية. الشخص العصبي جدا هو بيقع في الغلط وفي الشتيمة الحرام لأن هو عصبي جدا ما بيعرفش يمتلك نفسه. فلما تيجي تبص على خلق الشخص البخيل، تمام، هتلاقيه بيفر، هتلاقيه مش بيؤدي الحقوق اللي عليه. والمبذر الله عز وجل لا يحبه، تمام، لأن هو مسرف، تمام. فأنت أخلاقك هي اللي هتخليك في الآخر تعرف تستقيم. من غير أخلاق إسلامية أنت لن تستطيع الاستقامة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ده مش مجرد كلام في الأخلاق الكريمة والحميدة عشان خاطر تبقى بتقول من فضلك ولو سمحت ونوع من أنواع الذوقيات دي، اسمها ذوقيات. الأخلاقيات حاجة تانية، هيئة نفسك لازم تحسنها عشان خاطر تعرف تتعامل مع الناس بشكل كويس، تعرف تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بشكل كويس، وتعرف أنت تكون إنسان كويس. ومن غير كده مستحيل إن أنت توصل. عشان كده الاخلاق لا، مش مشروع كامل، دي لها خصائص حتى، وخصائص مهمه جدا. يمكن من اهم خصائصها الربانيه، ان مصدر الاخلاق اصلا الشرع. حتى الحاجات اللي مش موجوده في الشرع واستنتجت هي محفوره في الفطره، لان الفطره تستحسن هذه الامور الاخلاقيه. من أهم خصائصها أيضا عبادية المقصد، إن أنت بتحسن أخلاقك مش عشان خاطر أنت متربي كويس، لا، أنت بتتعبد لله عز وجل بهذه الأخلاق. فده أمر مهم جدا جدا لازم تحطه في دماغك. من خصائص الأخلاق الإسلامية أيضا مثالية وواقعية في نفس الوقت. هي مش مثالية غير واقعية، لا، هي مثالية واقعية. يعني مثلا أنت صادق بس في اعتبار جدا للاضطرار، انت لازم تكون عندك انضباط في المواعيد لان ده يعتبر وعد، ولكن انت في اعتبار جدا للامور الاضطرارية، فده فيها مثالية بس في نفس الوقت هي واقعية، تمام. من الخصائص للاخلاق الاسلامية شمولية الاخلاق الاسلامية شاملة، شمولية متكاملة للحياة بالكامل. فأنت الأخلاق مهمة مع ربنا سبحانه وتعالى ومع زوجتك ومع أولادك وفي شغلك وفي حياتك ومع نفسك، هي في جميع أنواع يعني جوانب الحياة. من خصائص الأخلاق الثبات، هي مش قيم متغيرة حسب الأحوال، والنهاردة ده اسمه كذبة بيضة ودي بكرة اسمها كذبة سودة، ودي اسمه تريقة دي ده هزار وده اسمه تنمر. لا، هي قيم ثابتة لا تتغير، مش كل شوية نقعد نلعب فيها. من أهم الخصائص للأخلاق الإسلامية إن هي متوازنة، يعني عندك شجاعة بغير تهور، عندك لين من غير ضعف، عندك عزة مع تواضع في نفس الوقت، عندك انتصار وعفو في نفس الوقت. فده أمر مهم جدا. من أهم الخصائص الإسلامية أيضا إن هي تنال بالمجاهدة. فمش في واحد بيتولد زي ما كنا بنقول مثلا هو اتولد غير كامل، فهو محتاج إن هو يكمل نفسه في نفسه. فإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فأنت تعرف تشتغل على نفسك، فده أمر مهم جدا جدا جدا. من أهم الخصائص أيضا إن هي تؤخذ بالتأسي. أنت محتاج يكون في حد قدامك، محتاج يكون في حد قدامك بتتشبه بيه، محتاج ان يكون في نموذج بيساعدك على هذا الامر. عشان خاطر كده حتى في قاتل المائة نفس في الاخر العالم قال له: سيب قومك وروح لقوم تانيين، عشان خاطر في الاخر قومك انت حواليهم لا بينكروا عليك ولا بيأثروا فيك، بل بالعكس دول سايبينك زي كده، فانت محتاج تقعد جنب قوم صالحين هيأثروا عليك، تمام. فاعبد الله عز وجل معهم. وكان ده اهم التوجيهات اللي كانت مفترض ان هو يعيش بيها. فمهم جدا جدا ان انا ابقى فاهم ان الاخلاق هي مش مجرد كلام وخلاص، مش مجرد امور حتى ذوقية وفقط، ولكن لا، هي بتؤثر في حياتي، في عباداتي، في سلوكي، في التعامل مع الله عز وجل، في التعامل مع الناس اللي حواليا، في التعامل مع نفسي، بل وتؤثر ايضا بشكل كبير جدا جدا جدا في المجتمع وتقدم المجتمع اللي انت عايش فيه. ويمكن ده اللي انا هتكلم فيه في المرة القادمة، ازاي الاخلاق هي اهم عنصر من عناصر تقدم المجتمعات. والقضية مش قضية ان هم عندهم فلوس او عندهم اقتصاد او عندهم طيارات وعندهم ولا لا، القضية أصالة، تمام، كل الكلام دي نتائج لحاجات، ولكن المشكلة فين؟ المشكلة في البني آدم ذات نفسه، فهي المشكلة تبدأ من الشعوب ومن الأفراد اللي كانوا مفترض ان هم يحسنوا نفسهم فيوجدوا هذه الأشياء، فبعضهم عمل كده وبعضهم ما عملش كده. نستكمل في هذه الأمور إن شاء الله المرة القادمة، ونتكلم عن مسألة إزاي مع حسن الخلق تبقى دولة عظمى، وبسوء الخلق تبقى في ديل الدول. ربنا رب يحفظكم ويبارك في عمركم، ويرزقنا وإياكم الأخلاق الحسنة، ويرزقنا المبادرة إن احنا نحسن نفسنا حتى لو في المجتمع ده مش أحسن حاجة. أنت كن أول الرجلين، يعني لو في اتنين، واحد سيكون متبوعا ورجل تابعا، فأنا أكون أول الرجلين تحركا كي أكون متبوعا لا أكون تابعا. لأن خلي بالك في رجل تالت، وهو الرجل الرافض للحسن والطيب، ولكنه هو يحب الفساد. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإصلاح والصلاح، ويصرف عنا أهل الإفساد والفساد. توقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.